لقد قاتلنا بفضل الله وحده الصليبيين والروافض وأذنابهم وكلابهم من الصحوات والجيش والشرط 10 سنين، وبفضل الله لم نزدد إلا يقيناً وإصراراً وعزيمةً وصلابة، ولن يضرنا بإذن الله أو يفت من عضدنا أن نقاتل 10 أخرى من السنين، ولو اجتمع علينا العالم من جديد، وإننا اليوم عليها أقدر، وبها بفضل الله أجدر.